نبدأ في البخاري، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم. قال المصنف رحمه الله: وقال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثنا عبيد الله بن موسى. وقال علي، هذا من المعلقات هو عند البخاري. وقال علي، هذا من المعلقات عند الإمام البخاري، وهو معلق مجزوم به، فكل معلق علقه الإمام البخاري على الجزم فهو على الصح، فهو على الصح. ما علقه البخاري بصيغة الجزم فهو على الصحة، وما علقه بصيغة التمريض فلا يلزم منه الضعف، لكنه يكون على الثلاثة، ممكن يكون صحيحا، ممكن يكون حسنا، ممكن يكون ضعيفا، لكن التعليق بصيغة الجزم هذه دلالة على الصح. قال علي: حدثوا الناس ما يعرفون، تحبون أن يكذب الله ورسوله. علي هنا من؟ علي بن المديني ولا علي بن خشرم؟ لا يعرفون. أتى بالسند، هو أتى بالسند، أتى بالسند. علي هنا وعلي بن أبي طالب، علي هنا وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذه من لطائف الإسناد. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى محمد العبسي، قال ابن معين: رجل صدق ليس ببأس، له هدي وعقل ووقار. قال أبو حاتم: صدوق ثقة. وأبو نعيم قال وأبو نعيم أتقى منه، لكنه قال صدوق ثقة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على التوثيق. لكن شوف، انظر هنا، المقارنة تفيدك على مقدار تثبت أو مقدار حفظ الراوي. قال: عن معروف ابن خربوز. عن معروف ابن خربوز المكي، قال ابن معين: ضعيف. قال أبو حاتم: يكتب حديثه. قال أحمد: ما أدري كيف حديثه، وهذا كله تضعيف. قال: عن أبي الطفيل. أبو الطفيل عامر بن واسلة رضي الله عنه وأرضاه. عن علي رضي الله عنه بذلك. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم الحنظري ابن الهوي، قرين إمام أحمد، الثقة الثابت الأمين. قال أبو حاتم: العجب من إتقاني وسلامتي من الغلط مع ما رزق من سعة الحفظ، هذه فضل يؤتي ما شاء، وكان الحق، عشان نتكلم بزينة الحق، وكان أفقه من أحمد. قال: حدثنا معاذ بن هشام. معاذ بن هشام صدوق، قال ابن معين: صدوق وليس بحجة. قال حمد الله، نسمعه من هذا القدري. الصحيح أن كما بينا قبل ذلك بأن البدعة لا تسقط صاحبها، فمعاذ بن هشام الدستوائي قدري. قال: حدثني، وفي ضعف، وقلنا بأنهم يريدون إسقاطه للبدعة والبدعة لا تسقط، لكن هو أيضا لم يكن ثابتا. قال: حدثني أبي. حدثني أبي، أبوه هشام الدستوائي، وهشام الدستوائي ثقة ثبت، لكنه أيضا في عقيدته كلام، في فكره كلام. قال: عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي من نوادر الحفاظ، ولكن كان يرى القدر، غفر الله له. قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل. ومعاذ رديفه، يعني والحال بأن معاذ رديف النبي، خلف النبي، وليتصور هذا الباب أن السلام قدام وفي الخلف معاذ، وفيها السنام فارق بينهما، السنام فارق بينهما. نعم. قال: يا معاذ ابن جبل. قال: لبيك يا رسول الله، يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن مصرهد ثقة ثبت، شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا معتمر. معتمر بن سليمان من طرخان من ثقات الأثبات لو رأه جماعة. قال سمعت أبي وأبوه سنان الطرخان وهم من الثقات. قال سمعت أنس رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه أرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال ألا أبشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا. انتهى الباب، جزاك الله خير. طبعا كما قلنا التبويب هنا الإمام البخاري استقى التبويب، وإن كان قد جعل التبويب نصا أيضا من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه موافق للحديث، لأنه قال لا أو قال إذا يتكلوا أو قال إني أخشى أن يتكلوا، وهذا فيها دلالة على حجب العلم عندهم للمصلحة، فهو أراد أن يقول بذلك. هو بوب قال باب من خص بالعلم قوما دون قوم. هذا فيها فوائد كثيرة. أولا من خص بالعلم قوما دون قوم استقاه كما قلنا، دلل عليه أولا بما جاء بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وإن كان فيه معروف ابن خربوز وفيه ضعف كما سبق وبينا، واستدل عليه أيضا بحديث الباب، والذي يوافق التبويب من حديث الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إذن يتكلوا أو إني أخاف أن يتكلوا. إذن هو علم معاذا صحيح ولا لا؟ ومع ذلك فإنه قد يعني أغلق الباب على الآخرين، قال خشية أن يتكلوا، وهذا سنأتي به إن شاء الله في الشرح في هذا الباب. يقول قال عليه حديث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. فالأصل في ذلك بأن الإنسان إذا أراد أن يحدث العامة أو الخاصة بشيء فلا بد أن يحترز، لأن المصالح والمفاسد لا بد أن توضع بين عيني النظرة المقاصدية. قد يكون في كلامه الفتنة لبعض الناس أو لغالب الناس، وقد يكون في كلامه الفهم الذي يكون منقلبا على خطأ فيكون فيه ما فيه من أيضا الاختلاف على الناس. فلذلك قال علي بن أبي طالب حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يعلمون، وجعل الأمر على المقاصد وعلى ما يكون فيه المصالح للناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عليه، قال من رأيت من أصحابي من يشهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبي فقل فبشره بالجنة وأعطيه عليه. فأول ما رأى عمر بن الخطاب، والله له حكمة في ذلك، فقال عمر أبشر بالجنة، يعني أنت من أهل الجنة، وأعطانا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربه فخر على إسته ساقطا، ثم فر من أمام عمر يبكي حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، قال ما بك أبا هر؟ قال فعل بي ما فعل عمر بن الخطاب، قلت لي فعل كذا ففعلت فضربني. فجاء عمر خلفه يجري فقال يا رسول الله لما فعل ذلك؟ قال أنا قلت له. قال يا رسول الله خل الناس يعملون. فقال يا عمر خلي الناس يعملون، خلي الناس يعملون، لا وجد أن هذه المصلحة يمكن أن يركنوا إلى ذلك فلا عمل. وكما يحدث الآن في أواسط أمتنا الجميع يرتكزون على التوحيد ويقولون ما دام القلب على التقى وما دام القلب على تمام التوحيد واستقامة التوحيد إذن النجاة النجاة ولا يركن العمل. والحق بأنه لا إيمان بلا عمل، لا إيمان بلا عمل. والكلام على أن الإيمان في القلب والعمل في الجوارح كمال هذا كلام المرجئة، وليس هذا من كلام أهل السنة والجماعة بحال من الأحوال. ونقل على ذلك الإجماع الإمام الشافعي وابن عيينة والثوري وغير هؤلاء جميعا، ليس هذا من هدي السلف بحال من الأحوال. الغرض المقصود النظرة المقاصدية في النظر إلى تعليم الناس، فقد يتعلم الخاصة ما لم يتعلمه العام. قد نتكلم في مسائل وهذه مسائل عويصة جدا وهي مسائل دقيقة يتكلم فيها مع الخاصة دون العامة حتى لا تحدث فتنة، وهذه من فقه الداعي من فقه المعلم. إلا تحتاجت الأمة الأمر العام فلا بد أن يعلمهم هذا الأمر. وإذا جاء في قوم أو جاء في زمن فإن العالم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في واقع لم يتغير به بل غيره، فلا بد للعالم أن يكون كذلك ثابتا راسخا ليغير الواقع الذي يراه أمامه. لكن كما قلنا كلها بالنظرة المقاصدية. قال باب من خص بالعلم قوما دون قوم، ويقصد بذلك ما خصه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. ولما قال له أفلا أبشر الناس قال لا، فالقوم هنا قد تطلق على واحد وهي تطلق على طائفة من العلماء. قال بيانا من لطائف الإسناد أنه علق الأمر على علي بن أبي طالب وعلقه بصيغة الجزم فهي على الصحة. قال الحديث قال عن أنس أن سلم ومعاذ رديفه. في رواية أخرى قال معاذ أردفني رسول الله سلم أو قال كنت رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم. صورة ذلك كما قلنا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدام وفي خلف والخلف معاذ رضي الله عنه أرضاه بينهما السلام. قال كنت رديف النبي. هذه أول المسائل المهمة جدا وهي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، الأنس واللطف والملاطفة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، ولا نعم الصحبة ولا نعم السيد ولا نعم القرب بين الصاحب وبين السيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا وكان رفيقا وكان رحيما بأصحابه كما هو رحيم بالأمة. قال النبي قال معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أردف خلفه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أسامة بن زيد عندما دفع من عرفة وأراد مزدلفة، فقال له قربة العشاء، فقال له أسامة يا رسول الله العشاء الصلاة، قال الصلاة أمامك. نزل فتوضأ وضوءا خفيفا، فلما قال له الصلاة قال الصلاة أمامك، ثم ركب ثم ذهب إلى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء. ثم بعد ذلك أردف خلفه الفضل لما جاءته المرأة وقالت إن أبي أدركته فريضة حج شيخا كبيرا لا يستقل فأحج عن أبي، قال حج عن أبيك. فجلست تنظر إلى الفضل والفضل ينظر إليها حتى أشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الفضل. وأردف خلفه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا غير هؤلاء، وأراد أن يردف أسماء رضي الله عنها أرضاه. وهذه أيضا في عصرنا يمكن أن يقاس عليها السيارة، بل الأقرب في القياس إيش؟ الموتوسيكل. هم ايش يعرفون ما يسمونه سيكل ولا اسمه دراجة نارية. الدراجة النارية، لكن صراحة عرفت أباها. كنا زمان إذا رأينا رجل وخلفه المرأة يعني هذه مسألة أنا كنت بدبي أراها منكرة، وهي ليست منكرة، هي معروفة إلى الناس، لكن عرفنا هنا كان يأباها. الآن لا، الحمد لله والشكر لله، هي تركب وهو خلفها. الآن المسألة يعني نسأل الله جل في علا المغفرة والعفو لنا وللجميع، وإلا فقد سقطنا وزللنا، وإلا فهذا السقوط الله تعالى له حكم في ذلك. فالحق أن نقول إرداف الرجل للمرأة يصح وليس فيه ثم شيء إن أمنت الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أراد أن يردف أسماء، والمانع من ذلك أن أسماء رفضت، وما رفضت إلا خوفا من الزبير. قالت فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرض علي أن يردفني، وإني لما تذكرت غيرتك امتنعت. فقال والله يعني الإرداف أهون علي مما ما رآك وأنت تحملين النوى على رأسك. وكانت يعني عمال البيت، كانوا عمالا، كنا عمالا للبيت. فلما أراد النبي أن يردفها دل ذلك على الجواز، ولأن التصور كما قلنا السنام فاصل بين من يركب أماما ويركب خلفا. والمسألة المهمة الرئيسة في هذا الباب هي مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذ رضي الله عنه وارضاه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف، أو كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ، وهنا الرواية الأولى قال يا معاذ فقال لبيك، والصحيح أنه قال يا معاذ ثلاثا، قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك. فهنا فيها مسألتان، المسألة الأولى أولا جذب الانتباه وفقه الدعوة، جذب الانتباه واستراء القلب عندما قال له النبي يا معاذ، فاستجمع معاذ حتى يعقل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لبيك رسول الله كل لي، كأنه بلسان الحج يقول كل لي أذان صاغية. ثم سكت ساعة، وهذا أيضا ليلفت الانتباه، وهذه يعني كما يقولون هذا ما اسمه تنمية بشرية، يعني لو كان عندهم تنمية بشرية المسألة صيحات هكذا فارغة، وكل طبيب نفسي يحتاج لطبيب نفسي معه، والاثنان يحتاجان الى طبيب راقي يرقيهما. الحق في هذا الباب كله مستخلص من السيره، ومن اتقن السيره حقا ومن اتقن الجوانب الحياتيه للنبي صلى الله عليه وسلم صار سيرا عجيبا في هذا الباب. عامه فان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في كل شيء، لا يترك شارده ولا وارده الا ويعلمنا اياها. فهنا قال له يا معاذ، ففي الثانية سكت حتى أيضا يستجمع قواه ليعقل ما يقال. المسألة جلل، والأمر الذي سيأتي فيه النجاة للأمة بأسرها. قال يا معاذ، ثم سكت ساعة، قلت لبيك رسول الله. وهذه المسألة الثانية وهي الأدب مع النبلاء والأدب مع الفضلاء، لما يقول العالم للطالب يا فلان فلم يرد عليه أو يا فلان لا ينتبه له أو يا فلان فيتغافل، هذا سيء الأدب، هذا سيء الأدب. وهذا رجل لن ينتفع بالخير الذي يؤتاه من شيخه أو من عالمه أو من مدرسه أو من أستاذه، لأن هذه المسألة مسألة أدب متبادل. فانظر إلى معاذ رضي الله عنه وعرضاه، وعاه قلبه على ما سمع عندما قال لبيك لبيك رسول الله، لبيك إجابة بعد إجابة، وأنت أحق بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله في حقه، قال الذين آمنوا أجيبوا إلى ربكم إذا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فأمرهم بذلك وجعل له طاعة مستقلة عندما قال يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالمسألة يعني مسألة ظاهرة يعني قاهرة باهرة في هذا الباب، أن معيار الإتقان في هذا الباب هو الأدب، معيار الإتقان هو الأدب. شوف انظر قال وهو يكرر لبيك رسول الله وسعديك، ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يزداد الأدب على الأدب ويقول لبيك رسول الله وسعديك، لبيك رسول الله وسعديك، وهذه إجابة بعد إجابة، واستعد لك يا رسول الله. فقال يا معاذ، ثم ذكر بعدما قال لبيك وسعديك ثلاثا، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه قضية الكون الكبرى، وإن الله جل في علاه أمر بها وقد خلق الخلق لها، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا العجب العجاب سمعت الخطباء والوعاظ والأصحاب الفصاحة والبلاغة يخطبون من كليات قلبهم ويقولون حرية العقيدة، وهذه مسألة فيها نظر في هذا الباب، يعني فيها خلط وخبط، فيها حق وباطل في هذا الباب، والجميع يستمسكون بقول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والله فهموها على غير وجهها ووضعوها على غير موضعها. قال الله جل في علا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال الله جل في علا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما لكم دينكم، هذا المحفوظ، ولي دين. نعم، ماذا تفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت الناس حتى تقول لا إله إلا الله؟ ماذا تفعلون بقول الله في علاه قاتلوا اليهود النصارى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى آخر الآيات. فالحق بأن هذه الآية إما منسوخة كما قال العلماء وإما محكمة، وأنا أميل إلى أنها محكمة. إذن يا أستاذ، إن كانت محكمة ماذا ستقول في التخيير فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ قلنا هذا التخيير ليس على وجهه بل هو للتهديد. قال وما القرينة التي جعلتك تؤول التخيير على التهديد؟ وكذا من أساليب العرب، قلنا القرائن منها قول الله قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قول الله في علاه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لكن هنا نقول الله تعالى قد قيدها للمستأمن وللذمي وللمعاهد في قول الله جل في علاه حتى يعطوا جزاء عياد وهم صغروا. إذن المستأمن الذمي المعاهد لا يجوز بحال من الأحوال إيذاؤه، فهو معصوم الدم والمال والعرض، فهو معصوم الدم والمال والعرض، وله أيضا حرية الاعتقاد. كيف ذلك؟ إن اختار الكفر لكن لا يؤثر على المسلمين، لا يظهر كفره ليميل المسلمين على الكفر، لا، هو يعبد كما شاء، يعبد كما شاء بهذا الباب، ويعبد يعني ما يراه معبودا له، وهو حسابه عند ربي جل في علاه، لكن لا ينشر ذلك بين المسلمين ولا يؤثر على أهل الإسلام في هذا الباب. لذلك قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله، الجميع خوطبوا بذلك. قال الله لنبيه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إن أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، فهذه على التعميم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، وذكر وكان كل نبي يعني يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ما قال يؤمن به، قال يؤمن بالذي جئت به، يعني شريعة، يعني هذه ليست على إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط بل الإيمان بشريعة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله، في الرواية الأخرى من لقي الله لا يشرك به شيئا. وهذه دلالة واضحة جدا على أن شهادة أن لا إله إلا الله فيها أمران، لأن لا إله إلا الله لها شروط ولها أركان. أعظم أركان لا إله إلا الله النفي والإثبات. أعظم أركان لا إله إلا الله النفي والإثبات. وجاء الخط والخلط من أهل البدع في تفسير لا إله إلا الله دون ما قاله أهل السنة والجماعة، فقالوا لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، لا رب إلا الله. وهذا تفسير قاصر، تفسير قاصر يؤدي إلى الهلكة. وهذا قد قال به الأشاعرة تصريحا لا تلميحا، قالوا لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله، والمعنى هنا الآن كل توحيد الإلهي عندهم غير معتبر، لا يضعون له اعتبارا ولا خوفا منه، مع أن المقصود الأسماء هو الإلهية، مع أن قضية الكون الكبرى مركوزة مرتكزة على الإلهية، على لا إله إلا الله. فتفسير لا إله إلا الله لا رب ولا قادر على الاختراع إلا الله قاله المشركون. فما زدتم بعد ذلك؟ قال مشرك العرب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أقروا بالربوبية، والأصل الأصيل باللازم على الإلهية. والحق عند أهل السنة والجماعة الذي لا محيد عنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وجل جل في علاه. والركن الثاني هو الولاء والبراء لعبادة الله جل في علاه، والتبرؤ من كل ما يعبد من دون الله جل في علاه. الولاء لعبادة الله وحده ولا شريك له، الولاء لله وحده ولرسوله والمؤمنين، والتبرؤ من كل معبود يعبد من دون الله جل في علاه، كما قال في سورة جزء 28 سورة الممتحنة أعتقد، قال إبراهيم لكم في رسول في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولذلك قال الله جل في علاه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم إلى آخر الآيات. فهنا هذا الركن الثاني، وشروطها كثيرة، ومن هذه الشروط قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقا من قلبه. في الرواية الأخرى قال من لقي الله لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا، وهذه مثل شاهد أن لا إله إلا الله، لقي الله لا يشرك به شيئا شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، ونزل تحتها الشرك الأكبر والشرك الأصغر كما سنبين في هذا الباب. الشرك الأكبر والشرك الأصغر نزل في ذلك، فلا بد للإنسان أن ينتفي عنه الشرك ويستتم له التوحيد، فبعد ذلك يكون له الأمن والهدى، لقول الله جل في علاه الذين آمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وانظر هنا أخي الكريم إلى اشتراط شهادة محمد رسول الله، يعني لابد من الإيمان بمحمد رسول الله، فمن فعل ذلك حرم على النار، ومن لم يفعل فهو من أهل النار. فكيف نأتي برجل كبير ويقول من آمن من وحد الله وآمن بأي نبي، يعني طرح محمدا ما يهمك، طرح عيسى ما يهمك، طرح موسى ما يهمك، بس أنت فقط قل آمنت بإدريس بإسماعيل بهارون بيوسف، فأنت من أهل الجنان. أعوذ بالله من الضلال المبين، أعوذ بالله من الحيد عن التوحيد. كيف ذلك؟ وقد قال الله تعالى أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه، قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون؟ هذا هو دين الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا أسمع من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن الذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال صدقا من قلبي، وهذا شرط أكيد من أجل أن يقبل عند ربه جل في علاه، لأن الذي لا يصدق والذي يكون صادقا في قوله يكون من المنافقين. وقد قال الله رب العالمين عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ووصفهم وصفا دقيقا في كتابه يخادعون الله وهو خادعهم، فلا نجاة بحال من الأحوال إلا من الصدق. فلذلك لابد أن يكون المرء صادقا مع ربه، مصدقا لربه ولرسوله حتى ينجو في الآخرة. لذلك قال صدقا من قلبي، وهذه فيها لفتة وإشارة. ما هي يا شطار؟ فيها لفتة. اكتب ممتازة. ممسدد يا بتتكلم عن أعمال القلوب، وطبعا صدقا لأن الدلالة على أن التصديق عمل من أعمال القلوب، لكن هناك اشكال اريد الاجابه عنه، وما ما ما خالو احد سياتي بالاجابه. قد يستدل به من يقول بأن العمل ليس لازما، بأن العمل ليس من شروط صحة الإيمان بل هو من الكمال، لأنه قال صدقا من قلبي اللي حرم الله على النار، فجعل تحريم النار صدقا من قلبي فقط، صحيح ولا لا؟ والدلالة أيضا أنه قال يا رسول أفلا أخبر الناس فيستبشروا، قال لا إذن يتكلوا. قد يستدل به من يقول بأن الأعمال ليست شرطا أو شرط صحة، كيف الإجابة عن ذلك إن كنتم تقولون بأن هذا ليس من قول أهل السنة والجماعة، وهو حقا بالإجماع ليس من قول أهل السنة والجماعة، كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ يعني مسدد تسرعت وقالت التلازم بين الظاهر والباطن، أريد عند الإجابة أن تأتوني بالأدلة على الإجابة. نعم، ارتباط الظاهر بالباطن وما الدليل على ذلك؟ ويقول أن التصديق لابد له من انفعال الجوارح له. لا، لابد هذه من وين أتوا بها؟ هذا الذي أريده. يقول الارتباط الوثيق، التلازم بين الظاهر والباطن. ماشي، كل ذلك أنت تقول تلازم وارتباط الوثيق، أقول لك لا ارتباط لا تلازم، لا ارتباط لا تلازم، كيف ستفعل؟ وكلامكم صحيح طبعا، لكن هذا لابد له من التدبير. يقول العمل يسمى تصديقا، ويستدل يعني الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز، الله أكبر. من هذا؟ من؟ طبعا. نعم، فوارس الميدان كده، ما أسعدني بك يا حجر. ممتاز ممتاز، أسعدتني بالإجابة يا أستاذ حجر. أن التصديق لابد له من عمل الجوارح لحديث الأعرابي أفلح إن صدق. ما هو أفلح إن صدق، وأتكلم عن عمل الجوارح هنا الآن، مفهوم؟ لكن يمكن أن يؤخذ بهذا الحديث تستتم أدلة من حجر في هذا الباب، لما نتكلم على عمل الجوارح، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، قال أفلح إن صدق، لما قال ولا أزيد أعداك ولا أنقص، أفلح إن صدق بعمله، فيكون هنا أن الصدق أيضا يكون في الأعمال. نعم، نلزمهم بالأدلة الأخرى من إثبات أن العمل من الإيمان، ثم بعد ذلك جواب الإشكال، إن صدق القلب لن يعرف إلا بالعمل لقول الله. هو طبعا ممتاز يا عمر، هو الإجابة جيدة، لكن هو الصحيح في هذه الإجابة أن نقول لو أخذنا بأول ما قلت أنت في الإلزام كان أولى، فأنت تلزم وتقول له الآن، هل لو اكتفى بالصدق دخولا للجنة، لو اكتفى بأنه قال لا صدقا من قلبي يدخل الجنة، لم يتوكل على الله، لم تكن خشية الإنابة لله جل في علاه، توكل على غير الله وقال لا صدقا من قلبي، هل يدخل الجنة؟ يقول لك لا. لما؟ لأنه الآن الحكم العام بأنه الحكم العام لا يكون إلا بتوفر الشروط وانتفاء الإيش؟ الموانع، وتوفر الشروط، من شروط لا إله إلا الله اليقين، من شروط لا إله إلا الله التوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، الخوف من الله تعالى لا خوف من غيره، قال وخافوني إن كنتم مؤمنين. فيبقى هنا الإلزام بهذه اللوازم لأنه لا يمكن أن يطرحها، لابد أن يقر بها، نقول له ابقى معنا، كل هذا توافق عليه؟ قال نعم. قلنا لما لا توافق؟ بأن الله تعالى اشترط أيضا دخول الجنة الصلاة، قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. هذه أهو الآن من الشروط التي لابد أن تتوفر حتى يتوفر الحكم وانتفاء الموانع بذلك. نعم، ممتاز ممتاز، لكن الإجابات الصحيحة في هذا أن التصديق يعني يطلق على العمل صدقا من قلبي، لكنه الإشكال هو أنه قال من قلبي، قلنا إذا قال من قلبي فالجوارح لابد أن تأثر بقوله السلام، ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، وأن هذه لها لوازم ونلزمهم بهذه اللوازم التي يقولون بها لأنهم لا يستطيعون ألا يقولوا بها، فلذلك نقول لابد من العمل في هذا الباب، من شهد صدقا من قلبه مع القيودات الأخرى التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله دخل الجنة في الحديث قال دخل الجنة، في رواية أخرى حرم الله على النار، حرم الله على النار، هذا يعني الخلاف العلماء هل ابتداء أم حرمه على النار، يعني حرمه إيش؟ يعني حرمه خلودا، والأصل أن الظاهر يبقى حتى يأتي التأويل بالقرائن، فهنا دخل الجنة أو في قوله حرمه على النار فهما متلازمان، فالعلماء اختلفوا في مسألة دخول الجنة. قال بعض العلماء في قوله دخل الجنة بأن أو النار عليه حرام، يعني محرم عليه الخلود في النار، ويكون بعد ذلك مآل الدخول في الجنة، هذا لمن قال لا إله إلا الله صدقا من قلبي وغلبت سيئاته على حسناته. هذا لمن قال لا إله إلا الله صدقا من قلبي وغلبت سيئاته على حسناته، فهذا يدخل الجنة، أو قل ما قالوا إلى الجنة وإن دخل النار قبل ذلك، وإن دخل النار فيكون قول الإنسان حرمه على النار، يعني حرم الخلود، حرم خلوده في النار، حرم خلوده في النار. وقوله دخل الجنة يعني ما قاله الدخول إلى الجنة، وإن كان هذا خلاف الظاهر، لكن الأصول التي أثبتت أن السيئات إذا غلبت على السيئات فهو في مشيئة الله جل في علاه. أيضا هذا توجيه من التوجيهات العلماء في التأويل. الثاني، وطبعا الذي يعني يمكن يستدل لذلك بقول صلى الله عليه وسلم أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من حبة خردل. وأيضا في الشفاعة قال شفع رسول الله، شفع الملائكة، شفع المؤمن أو شفع الرسل، شفع المؤمن، شفع الملائكة، بقت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. وإن أصابه قبل أن ذلك، وهذا جزاء جزية به على ما قال. التوجيه الثاني أن ذلك لمن ختم الله له بلا إله إلا الله صدقا من قلبه، كاليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أسلم، فلما قال له أسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهو طبعا نظر على أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فقال صلى الله عليه وسلم اعتنوا بأخيكم. فيكون هنا من قال لا إله إلا الله يعني آخر كلام لا إله إلا الله، محمولة على قول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأما التأويل الثالث، هذه على ظاهرها وأنه يدخل الجنة من أول وهلة من غير سابقة حساب ولا عذاب، لكن لمن قام بشروطها وأركانها، لكن لمن قام بشروطها وأركانها، لأن الأحاديث الأخرى أثبتت اللوازم بأن لا إله إلا الله شروط، كاليقين والتصديق وكالمحبة وكالتوكل والخوف، هذه كلها إن توفرت صح أن نقول دخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وفي قوله أفلا أبشر الناس، فيها حسن فضل معاذ بن جبل، بل فيها حسن فقه معاذ بن جبل. شوفوا انظر هنا، هذه الأخوة في الله، هذه الديانة حقا، النظر إلى ما ينفع الناس في الخير. قال أفلا أبشر الناس، وهذه من أحوال المؤمنين الصادقين، بأنهم يسعدون بسعادة المؤمنين وأنهم يهتمون لهم المؤمنين، لذلك تراهم يعني يسارعون في نشر البشارة بين المؤمنين والمسلمين. قال أفلا أبشر الناس، فلذلك قال علماؤنا بأن نقل البشارة من السنن ومن العبادات والقربات والصالحات التي يحبها رب الأرض والسماوات. لذلك أبو بكر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو استوقفته قراءة ابن مسعود قام فرآه يدعو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل تجب. فذهب إليه أبو بكر قال عندما كنت ليلا تصلي ماذا كنت تدعو، بماذا كنت تدعو؟ قال كنت أدعو اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، اللهم إنا نسألك بما سأل به ابن مسعود، اللهم إن هذه ساعة الإجابة، اللهم بحق لا إله إلا أنت أجب، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وعمدنا وخطأنا وكل ذلك عندنا لا ننفي شيئا. قال اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم اجعلنا جميعا في الفردوس الأعلى ونحن في مجلس علم وتحوطنا الملائكة، ونسأل الله الصدق في العبادة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا وأنت أرحم الراحمين. غرض المقصود قام أبو بكر فسارع في البشارة حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يبشره، قال سبقك بها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا إني أخشى أن يتكلوا. وفي رواية قال إذن يتكل، يعني الأمر هنا المتوقع أنهم يتكلون على ذلك فلا يسارعون في العمل. وفي قوله إذن يتكلوا دلالة من تمسك بها شبهة بأنه لا عمل، نقول هذه شبهة وهي وإلا عليل عندك في هذا الباب، لأنه لما قال إذن يتكلوا يعني غير الفرائض، يتكلوا أنهم صدقوا بالقول وصدقوا بالعمل وصدقوا بالقلب الواجبات ولم يأتوا بالفرائض كما قال الرجل والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. هذا خير لأنه قال أفلح إن صدق، كان من أهل الجنة إن صدق، لكن المسألة على خطر، لذلك الله تعالى أمرهم سارعوا سابقوا بأن يسارعوا في الخيرات. قال إذن يتكلوا فلم يفعل ذلك. وهذه أيضا فيها دلالة على فقه التعامل مع الناس، من رأى منهم من كان فيه شيء من الدعاء والكسل فإن أمنه فإنه يزيد كسله، ومن رأى مجتهدا فإنه إن أمله يزداد اجتهادا فيؤمله على ذلك. ولذلك شوف العكس، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن أبي طالب عندما قدم الشيخان أبو بكر وعمر قال أرأيت هذان هما سيدا كهول أهل الجنة، رأيت هذان هما سيدا كهول أهل الجنة، فقال علي أفلا أبشرهما؟ قال لا، وليس هذا الاتكال بل أنهم سيزدادون إيش؟ سيزدادون اجتهادا على الاجتهاد. وفيها فقه كما قلنا، وضع الشيء في موضعه والحكمة عند الدعوة. قال فأخبر بها معاذ رضي الله عنه وارضاه عند موته تأسما، وهذه فيها دلالة على أن كتمان العلم لا يجوز، وأن في كتمان العلم فيه ما فيه من الإثم، وأنه لا يجوز. ولذلك الله تعالى عاتب وأنكر على بني إسرائيل أنهم بعدما جعلهم وكلاء أو جعلهم الله جل في علاه يعني رهبانا وسطاء بينه وبين عباده، وألا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، كتموا كتاب الله جل في علاه. ولذلك لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ويطلبون الجلد والتحميم للزنا، قال ما تريدون في كتابكم؟ قالوا الجلد والتحميم، وكذبوا وكتموا آية الرجم، حتى قال له عبد الله بن سلام أخر يدك لكع، فقرأ آية الرجم فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم. بل كتموا أعظم شيء عندهم هو أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتموا أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله جل في علاه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآيات، وقال عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بل يعرفونه فوق أبنائهم. ولذلك قال له هو، قال هو قال وما تفعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين، نعوذ بالله من الحقد والتكبر والتجبر، ونسأل الله تعالى الهداية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فؤاد قال فأخبر بها عند موته تأثما، وهذه فيها دلالة على أن كتمان العلم وإن كان لمصلحة فلا بد أن يتفشى ولا يكتم العلم ولا يموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما نضر الله امرأة سمع مقالته فوعاها فأدها كما سمعها. ميزان ذلك الأدلة التي جاءت بالكتم والأدلة التي جاءت بالتصريح كلها متوافقة وليست متعارضة، وتوفيق ذلك ما قاله الإمام مالك عندما جاء الرجل وسأله سؤالا فلم يجبه، قال تكتم عني علما؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله بلجام في النار، قال يا هذا ائتني بمن يعقل ما أقول ثم حدثني عن اللجام. يبقى إذن العلم قد يقال لخاصة ولا يقال لعامة، وقد يقال للخاصة والعامة، فالذي يقال لخاصة والعامة لا يكتم، والذي يقال لا يقال إلا للخاصة يكتم عن العامة حتى لا تكون فتنة، ويقال للخاصة لأنه لا يندثر ولا يندرس العلم بحال من الأحوال. وأخبر بها خوفا من الإثم معاذ بن جبل، وهذه دلالة على فضل معاذ بن جبل. الفوائد المستنبطة من الحديث: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أردفه وتواضع له وتواضع معه وعلمه. فضل معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال لبيك رسول الله وسعديك، وهذا أدب جم. الثالث وجوب تبليغ العلم، وجوب تبليغ العلم، لذلك يعني أخبر بها تأثما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول في الحديث في صحيح مسلم بين المرء والكفر ترك الصلاة، كيف نجمع بين ما جاء في الحديث لم يعمل خيرا قط ودخل الجنة وبين هذا الحديث؟ الجمع بينهما سهل ويسير، بأنه لم يعمل خيرا قط سوى الصلاة، لم يعمل خيرا قط سوى الصلاة، وهي لم يعمل خيرا قط ليست على بابها. وحديث مسند أحمد أن رجل قيل له ما فعلت؟ قال ما فعلت شيئا. قيل له ما فعلت؟ قال لم أعمل خيرا قط غير أني كنت أبعث عمالي، فكان يسأل على الميسور وكان يسقط على المعصور، فقال الله جل في علاه أنا أحق بذلك منك، فيكون هنا المعنى لم يعمل خيرا قط غير الصلاة. تقول ماذا يترتب على دفع الصائل بالقتل مع إمكانية الدفع بما هو دون القتل؟ يا القصاص، القصاص إن أمكن يقينا الدفع بغير القتل فقتل القصاص. هذا قاله بعض العلماء، أنا أخوفهم بهذا، والحق بأنه إذا كان الصائل وهو صائل حقا ويدفع بما دون القتل وقتل قاصدا، بعض العلماء قال يقتل به، بعض العلماء يقول هو يضمن الدية، والحق أنه لا يكون هدرا بحلم الأحوال، لا يكون هدرا بحلم الأحوال، إن كان وإن كان متعديا، لأن التعدي هنا قد يدفع بالأهون، فإن كان يدفع بالأهون فدفع هو بالأعلى يحاسب على ذلك، يحاسب على ذلك. وبعضهم قال يضمن الدية، والصحيح الراجح كما قلت إن كان ممن يدفع بالأدنى فقتله فهو يقتل به، هذا أرجح. يقول قال بعض العلماء إن إرداف النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها من خصائصه، فكيف يعمم الحكم؟ طب الآن الذي يدعي الخصوصية لابد أن يأتي بإيش؟ بالدليل. قال يا نبي إذا طلقت من النساء، وطبعا إذا من ادعى بالتخصيص هنا يقول بأن النبي محرم لكل نساء الأمة، أين الدليل؟ أين الدليل؟ وقال ذهبنا قد بايعتكن إني لا أمس امرأة، ها إني لا أصافح النساء، فكيف ذلك؟ فمن ادعى الخصوصية فليأتي بالدليل، الأصل العموم، ثم من ادعى الخصوصية فليأتي بالدليل، لا سيما أنه قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء.